وهم وإن عبدوا الله لكن يعبدون معه غيره، فلم يعبدوا حق عبادته. وكان من تلبيتهم أي من تلبية المشركين أن يقولون أنهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سبحان الله ما أجهلهم، لبيك لا شريك لك إلا شريك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.